من أجلك أشد الكلمات يا أمي وغني أحلى النغمات يا أمي وتمتم دوما في وله أمي يا أحلى النسمات يا أمي يا من أجلك أسرجت شموعي ورسمتك صبحي وربيعي من أجلك أهرقت دموعي وسكبت جميع العبرات يا من أجلك أشد الكلمات يا أمي وغني أحلى النغمات يا أمي وتمتم دوما في وله أمي يا أحلى النسمات يا أمي يا أمي سلام. من أجلك جئت بأبيات يا أمي ورحلت رحلت بأبيات ورسمتك بدرا بدرا في أفقي أو قصر عالي عالي عالي أو قصر عالي الشرفات ورحلت إليك كمشتاق وبذات حنين العشاق وجعلتك قبلة أشواقي وسلكت جميع الطرقات يا أمي لا من أجلك أشد الكلمات يا أمي وغني أحلى النغمات يا أمي وتمتم دوما في وله أمي يا أحلى النسمات يا أمي يا أمي سلام. فوجدتك طيفا في ذاتي وعليه ترفرف رايات فمنحتك شعري ونشيدي ودعيت بكل الصلوات يا سلام. أفرف رايات فمنحتك شعري ونشيدي ودعيت بكل الصلوات يا سلام.